تغرس الإيمان فينا، أحرص الناس علينا، أقرب الناس إلينا. كل نفس تقول نفسي إلا الحبيب. أمتي أمتي يقولها لنا يوم القيامة، أمتي أمتي يقولها شفعة أنا لها أنا لها. في الدنيا كريما صابرا رغم البلايا، عشت إنسانا رحيما، لطفك عم البرايا. كل نفس تقول نفسي إلا حبيب. أمتي أمتي يقولها لنا يوم القيامة، أمتي أمتي يقولها شفاعة أنا لها أنا لها. محمد قلبي وروحي فداك سيدي، ليت عيني تراك، راحتي هي دوما في هداك، ليس يشفع لنا سواك. أمتي أمتي يقولها لنا يوم القيامة، أمتي أمتي يقولها شفعت.